الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليلة الجمعة وفي أيام شهر رجب، ولا بأس أن نذكر بعض الروايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في بعض المواضيع الأخلاقية. واخترنا موضوع الصبر. الصبر مهم جدا للإنسان، لأن الإنسان في هذه الدنيا معرض للابتلاء وللمشاكل وللمحن ولفقد العزيز أو فقد المال أو عدم تحصيل ما يصبو إليه ويريده ويسعى إليه. فإذا ابتلي ينبغي أن يصبر لا أن يجزع، أن حالة الجزع في الواقع هي اعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى، وحالة الجزع تؤدي بالإنسان إلى أن يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. لذلك يستغلها الشيطان كنقطة ضعف. الشيطان دائما يحاول أن ينفذ للإنسان من نقاط الضعف وليس من نقاط القوة، فيختار أي نقطة ضعف عند الإنسان يختارها، وممكن أن ينفذ من خلالها، ولا سمح الله قد يكفر الإنسان من خلال هذه نقاط الضعف. أقول يكفر، أضرب مثال عملي لعدم الصبر وعدم التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. في مناظرة بين الأخ حسنين رجب علي وأحد القسسة، وهو يمثل الإلحاد، كان سابقا قس ثم ألحد، قال أنه لا يوجد إله صن ملحد، والمناظرة صارت في ديترويت وسجلت موجودة على الكاسيت. سألت حسنين رجب علي، قلت له هذا لماذا هو ملحد، يعني كيف يفكر وكيف صار ملحد، يعني إذا كان قس سابقا فلابد أنه درس الأديان ويعرف وجود الله سبحانه وتعالى، فكيف يكون قس ثم يلحد؟ قال أنا سألته هذا السؤال، فقال أنه كانت والدتي مريضة بالسرطان في مكان آخر، مو في ديترويت، يمكن في نيويورك أو نيوجيرسي بعيدة. يقول أنا دعوت الله كثيرا لها أن تشفى فلم تشفى وماتت. فإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن الله غير موجود، لأنه دعوت ولم يستجب، ولذا صار ملحدا، يعني ترك الكنيسة وكونه قس ومبشر ديني وألحد، صار ملحدا بالله. هذا ما أدى به إلى الإلحاد الجزع. أولا الجهل بحكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الموت حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى، ينقل الإنسان من دار الدنيا دار بلاء وامتحان وعذاب إلى الدار الآخرة دار الرخاء والراحة والسعادة للمؤمن طبعا. فالانتقال لا يتم إلا عن طريق الموت، فالموت بالنتيجة ضرورة لما هو أحسن، كما أن الطالب لا ينتقل من صف إلى الصف الأعلى إلا بالامتحان، يمتحن قد ينرفز يكون عصبي مضطرب ما ينام بالليل للامتحان، ولكن بالنتيجة الطريقة الوحيدة للانتقال من صف إلى صف أن يصبر على الامتحان والقراءة والمطالعة، فيستحق أن يترقى في صفه إلى أن يتخرج ويكون له موقع جيد في المجتمع. فالصبر الواقع على المصيبة هو مهم جدا، بل في بعض الروايات أصلا الصبر هو رأس الإيمان، لأن كل الإيمان يعتمد على الصبر، اللي ما عنده صبر يفقد إيمانه ببساطة. لذلك هذا الموضوع مهم جدا، ونستفيد من كلمات أهل البيت سلام الله عليهم، كما هي عادتنا في هذه الدروس، أن تعبير الرواية هو أدق وأجمل من أي تعبير آخر. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علامة الصابر ثلاث، أولها أن لا يكسل، والثانية أن لا يضجر، والثالثة أن لا يشكو من ربه عز وجل، لأنه إذا كسل فقد ضيع الحق، وإذا ضجر لم وإذا شكى إلى ربه عز وجل فقد عصاه. أعطى علامات ثلاثة: أن لا يكسل عن عمل الصالح أو حتى أعمال الدنيا، بالنتيجة أعمال الدنيا هي لو ينويها الإنسان قربة لله تكون عبادة، تجارته عمله دراسته كلها عبادة. فلو إنسان وصل إلى طريق مسدود، رسب في الامتحان في سنة من السنين، خسر في تجارته، مرض وخسر الصحة والعافية لفترة من الوقت، فلا يجب أن يكسل عن المثابرة والعمل، يجب أن يداوم العمل، وهذا من علامات الصبر، تحمل ما نزل به من بلاء ويستمر في واجباته كإنسان، يعني ضمن المعقول والعلل والمعلولات التي الله سبحانه وتعالى خلقها في الطبيعة، ويتقدم مرحلة مرحلة. فإذن حالة الكسل غير موجودة، الضجر أيضا غير موجودة، لأنه تضجر معنى ذلك لا يشكر ربه. قل دائما في الدعاء الحمد لله الذي لا يشكر على مكروه سواه. شنو معناته؟ إنسان إذا أصابني بمكروه، إذا واحد أذاني أنا أقول شكرا، أقول ليش تأذيني؟ أشكو أفجر، وليش تسوي؟ الوحيد اللي إذا وصلني بلاء من عنده أشكر، أقول اللهم لك الحمد هو الله. فلا يشكر على مكروه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعلم أن مصلحتي في هذا المكروه، إما مصلحة دنيوية أو أخروية، أو يجمع لي الدنيا والآخرة، أو مصلحة أخروية فقط، الله أعلم. ولكن لابد في هذا البلاء مصلحة، إما توعية إلي، كفارة عن ذنوبي، علو لدرجتي، قضاء والقدر العادي، أصبر حتى أؤجر، هذه كلها ممكن أسباب تكون. فالإنسان المؤمن لا يضجر من الله، وأشد من حالة الضجر هو الاعتراض على الله سبحانه وتعالى الثالثة، والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يشكو من ربه، لأنه إذا شكى إلى ربي عز وجل فقد عصاه، كأنه نحن نتهم الله سبحانه وتعالى في حكمه. إلهي ليش سويت بي؟ طيب ليش يعني أنا أعرف ليش سوي له؟ الله يعرف في سوي بي. أنت من تروح الطبيب جراح ماهر ويمكن يشق بطنك ويسوي لك عملية جراحية، وبعد العملية بعد بطنك توجعك وألام عندك وأبر يبطوك مسكنة، تشكر من الطبيب تقول لي ليش سويت بي؟ ولا تقول لي شكرا دكتور سويت لي عملية ونجيتني من الموت، أنا كان عندي مرض وكان ممكن أن أموت، إما زائدة دودية تنفجر أو أنه قرحة تنفجر أو سرطان حسب المرض الموجود، تقول له شكرا. ممكن بعض عمليات القلب، قلب المفتوح، المريض يحتاج إلى 6 أشهر حتى يرجع بشكل طبيعي، يعني الوضع، لأنه يقصون عظم الصدر، عظم القص، وحتى يلحم العظم يحتاج فترة طويلة 6 أشهر، يكون عنده آلام بالحركة، إذا سعال، إذا تنفس، إذا غيره. مع ذلك شفت مريض يقول للجراح، يقول لي ليش سويت لعملية قلبه؟ أذيتني أنا 6 أشهر متعذب، قلت لي إلى أن طبت، يقول لي بالعكس شكرا دكتور، الله جزاك الله خير. هنا لأنه إحنا نثق بالطبيب وبعلاجه وندري أن المصلحة في ذلك، تحمل ألم 6 أشهر أفضل من أن أترك فأموت بسبب جلطة قلبية. لذلك أقول أفضل أتحمل تعب ولكن يدفع عني الموت إلى سنين عديدة. إذن أنا ما أتهم الطبيب، طيب معقول أن أتهم الله سبحانه وتعالى في تدبيره وفي قضاء وقدره؟ إلهي ليش سويت بي؟ يعني أنا أعلم الله، لو الله هو يعرف مصلحتي، أيهما يعرف المصلحة؟ يقول الجزع والشكوى من الله هذه لا تصح من الإنسان المؤمن، هي نوع من أنواع حقيقة الكفر، لأنه اعتراض على الله سبحانه وتعالى، كانوا ما عندي إيمان بالله، يعترض على ربه أنه إلهي ليش تسويت؟ يقول والله أعرف بالمصالح. نعم ممكن تدعو تقول اللهم أن عافيتك أحب إلي، صحيح تدعو قل إلهي أنت ممكن أن تبتليني والبلاء مصلحة إلي، ولكن أنا أحب المصلحة تكون في العافية، فأنت أرزقني العافية. ودائما في الدعاء في كل ما تطلب تقول أرزقني في خير وعافية، ليش؟ لأنه مرات تطلب ما هو يضرك، تطلب المال ولكن المال يؤدي إلى انحراف، إلى غرور، فما يكون عافية، ما يكون خير لك مال، يكون سبب تدخل نار جهنم. أقلها الحقوق الشرعية إذا ما تدفعها أنت مسائل عنها يوم القيامة. تطلب صحة وعافية، ممكن صحة وعافية أخذك الغرور، الناس كلها تتمرض، أنا أبدا قوي ما يصيبني كل شيء، تكبر وغرور يصيبك فينزل مقامك في الآخرة. يكون عندك جاه ومنصب، عندي وظيفة وعندي راتب وعندي مكان وعندي جاه وعندي بيت وعندي سيارة، مرتاح، وهذا يولد إلى غرور، يولد إلى تكبر، يولد إلى عدم الاهتمام بالناس، بالفقراء، بالمساكين، بالمحتاجين، سأل ما يقوم بواجبه. فهذا ما كان في عافية، صار هذا المال اللي الله انطانيه بلاء عليه، الصحة بلاء عليه، المنصب بلاء عليه، هذا إذا ما يؤدي إلى انحراف أكون في موقع ولا سمح الله أخذ رشاوي من الناس وأسرق وأبوق إلى آخره، وهذا يكون بلاء بعد أشد وعقابة أشد يوم القيامة. فأنا دائما من أطلب أقول الله ما انطيني العافية في خير وعافية، انطيني المال في خير وعافية، انطيني بيت في خير وعافية، انطيني سيارة في خير وعافية، انطيني زوجة في خير وعافية. يطلب دائما العافية من الله سبحانه وتعالى، وذلك أفضل. بل نحن مأمورون أنه إذا دعونا الله سبحانه وتعالى ما ندعو بالبلاء، ما تقول له الله هيك مسوي بي أحسن من ذاك، ليش لا هذا البلاء ولا ذاك، صحيح هذا البلاء أخف من ذاك البلاء، ولكن أطلب العافية من الله. كما في بعض الروايات عن النبي يوسف عليه السلام، هو قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هو دعا لنفسه بالسجن، اللهم اطع السجن. سلوغان قال إلهي العافية أحب إلي، خلصني منهم اعطيني العافية، أما الله كان يخلصه من الفتنة والمحنة وكان يعطيه العافية، هو طلب لنفسه البلاء السجن وأعطي. احنا في بعض الروايات ينهى عن ذلك، ولكن لو ابتليت البلاء كما قلنا له فلسفة معينة البلاء، وهذا أحيانا نعمة من الله علينا، بل دائما نعمة، لأن الله لا يعمل شيء إلا وهو خير للإنسان، فلازم ينبغي أن يصبر الإنسان، لا يضجر ولا يشكو ربه. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الإيمان؟ قال الصبر. منزلة الصبر مهمة جدا. وفي رواية أخرى من يتصبر، يتصبر يعني يطلب الصبر، أحيانا الإنسان متألم جدا ويلوج ولكن يقنع نفسه حتى يصبر، هذا يتصبر يعني يحاول أن يلتزم بالصبر، ما يقدر يصبر، نرفز جدا ولكنه يتصبر يطلب الصبر. من يتصبر يصبره الله، الله سبحانه وتعالى يعينه فيصبر. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. ليطلب الغنى، العفة، الصبر من الله، الله يعطيه الصبر، يعطيه العفة ويعطيه الغنى. الصبر أحسن حلل الإيمان وأشرف خلائق الإنسان. شوفوا أهميته، أحسن حلل الإيمان، حلل لباس الإيمان، أفضلهم الصبر. وكخلق عند الإنسان من خلق العظيم، وهو أشرف خلائق الإنسان. وفي غرة الحكم للأمير المؤمنين عليه السلام الصبر عن الشهوة عفة. هنا بيّن أنواع من الصبر، ترى شاب مراهق أو رجل يرى نتيجة ما يدعوه إلى الحرام فيصبر ويمسك شهوته ويمسك نفسه، هذه دلالة على العفة، على النجابة، على الغيرة، على الحمية، لا يطلب الحرام حتى لو كان يشتهيه. فالصبر عن الشهوة عفة، وعن الغضب نجدة. الغضب حالة من حالات الجنون، وممكن يؤدي بالإنسان إلى أن يرتكب الحرام، يضرب، يقتل، يؤدي، يقول ما لا يليق، ما لا ينبغي. فإذا صبر كأنه أنجده أحد أو ساعده أحد في تحمل ما ابتلي به بدون أن يقوم بعمل محرم. وعن المعصية، وعن المعصية وراء. إنسان إذا يصبر عن المعصية، أي نوع من المعصية، من سرقة، من اعتداء على الآخرين، من غرور، من كذب، من غيبة، من نميمة من تهمة أي معصية من المعاصي، لا سمح الله يدعى لشرب خمر، لعب قمار أو غيره، أي معصية من المعاصي إذا صبر فهذا معنى الورع، معنى أنواع من التقوى، أنه ورع يخشى ربه فيتجنب المعاصي. وفي غرر الحكم لأمير المؤمنين عليه السلام: لا يتحقق الصبر إلا بمقاسات ضد المألوف. إنسان إذا قاس ما ليس مألوفا عنده، شيء المألوف عادي هذا ما يحتاج صبر، متعود عليه. أما شيء خلاف العادة وواجه مشكلة قضية هاي ما متعود عليها، ما شايفها، فجأة تواجه، يقول أنا بعمري ما مبتلي هيك بلاء. ممكن بعمره ما ابتلى، ولكن الآن ابتلي هذا البلاء، إذا ابتلي يصبر ضد المألوف ما متعود عليه سابقا، صحيح أول مرة يواجه صحيح، ولكنه النتيجة واجه هذا الموقف وهذا البلاء، فيجب أن يصبر وأنه يجزع ويشكو ربه. ثم في غرر الحكم يبين فائدة الصبر، يقول سلام الله عليه: إنك إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور، وإنك إن جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور. المقادير يعني القضاء والقدر يجري عليك، إذا مصيبة وإجت عليك، إذا صبرت أو ما صبرت هي المصائب جرت عليك شئت أم أبيت. ظالم خلاك بالسجن، أنت بالسجن تريد تصبر أو تكفر، أنت بالنتيجة البلاء نزل بك، أنت بالسجن. مالك فقدت، واحد غشك وسرق مالك وفقدت المال، أنت إذا تصبر ولا تجزع بالنتيجة المال فقدت. ولكن إذا صبرت فيكون لك ثواب وأجر من الله سبحانه وتعالى، وإذا ما صبرت تحصل على إثم، البلاء جرى عليك في نفس الوقت أنت أثمت للجزع أو الشكوى أو الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. ففي كلا الحالين المقادير أو القضاء والقدر يجري عليك، ولكن في حالة الصبر أنت تحصل على أجر وثواب ودرجة، أما في حالة عدم الصبر ربما لا سمح الله ترتكب الحرام بالجزع والاعتراض على الله، فيأتيك وزر وإثم جديد، والمصيبة هي مصيبة نفسها جرت يعني موجود. نعم، يسأل الله دائما اللطف في القضاء، القضاء يجري ولكن اللطف فيه، وإذا جرى بعض القضاء والقدر يجري، موت الأهل موت من نتيجة كبار السن، أمه أبوه كبار السن لابد أن يموتوا مثلا، يعني بعض البلاء يجري على الإنسان لابد منه. نقول أسألك الصبر، لا يعطيني الصبر أنت حتى أنا أتحمل، يسأل الله إضافة على البلاء أنه يعطيني الصبر. وكما وردت الرواية يقول: من يتصبر يصبره الله، إذا هو عم يطلب من الله الصبر الله يعطيه. أصلا في بعض الروايات مضمونة أنه ما ينزل الله من البلاء على الإنسان إلا وينزل بمقداره الصبر على الإنسان. أحد المراجع سيد البايقاني رحمة الله عليه، توفي ابنه الكبير، وكان ابنه هو عزيز عليه، كان نشط اجتماعيا وإلى خدمات وإلى دور كبير في التبليغ وفي إدارة شؤون المرجعية، نشط جدا بارز، وتوفي في حياته. كان طبعا الأب مصيبة أنه يعني ابنه يفتخر به ونشط ويفقده في حياته. أحد العلماء طلبة يقول: أنا أتيت أسليه، هذا مرجع شو تقول له؟ بنتيجة هو يعرف أحسن من أي واحد آخر، يعني ما عندك كلمة تقدر تسلي لي المرجع شو تقول له يعني. يقول: أنا قلت سيدنا في الرواية هكذا أنه ما ينزل الله من البلاء على الإنسان مضمون الرواية إلا وينزل بمقدارها الصبر، فهل صحيحة هاي الرواية؟ طبعا المرجع التفت أنه هذا يسليه بعنوان السؤال، قال: نعم وهو كذلك، هو تصبر الله سبحانه وتعالى أعطاء الصبر برغم أن المصيبة مو سهلة أن يفقد الأب أعز أبناء. فقل هذا البلاء يجري على الإنسان، ولكن يجري على الإنسان والإنسان مأجور. الرواية رواية عجيبة ومهمة من أهل البيت سلام الله عليهم عن الإمام الصادق تروى يقول نحن صبر وشيعتنا أصبر منا. عجيب شلون يمدحون شيعتهم، وإن شاء الله الشيعة يكون بمستوى مدح الأئمة لهم، لما يقول احنا نصبر لكن شيعتنا أكثر صبرا منا. كيف يا ابن رسول الله؟ يقول وذلك أن صبرنا على ما نعلم وصبروهم على ما لا يعلمون. احنا نعرف الآخرة والجنة والنار والحساب والعقاب، النتيجة كأئمة عالم الملكوت وعالم الغيب مكشوف لنا، ولكن للشيعة مو مكشوف هذا، وإنما اعتمادا على أقوال الأئمة سلام الله عليهم تبعوا أئمتهم، فتحملهم على البلاء وعلى العناء وغيره أكثر يكون، لأن يصبرون على ما لا يعلمون. الإمام يعرف درجة الصبر يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى حينما يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ماذا يعني الثواب العظيم بغير حساب يوم القيامة؟ بس يمكن الشيعة ما يفهمون بغير حساب يعني شلون أصلا هو الحساب يوم القيامة كيف يكون، وهذا ثواب الصبر كيف راح يكون يوم القيامة؟ ما يدرك أبعاده، لو كان يدرك أبعاده كان يصبر الإنسان ويتحمل، كما يدرك أبعاد المرض والعلاج كما ذكرنا، يدرك ضرر المرض ويدرك أهمية عمل الجراح وفائدته للإنسان، ولذلك الإنسان ما يشكو بل يعطي مال للجراح مقابل أن يجري عملية، أحيانا عملية يقطع بها رجله يقطع بها إيده مع ذلك هو راضي، يقول أحسن من أن الجنجرين يمتد ويقتل باقي جسمي، أفقد رجلي ولا أفقد كل جسمي وأفقد حياتي. فأحيانا يعلم فيصبر، أما أنه لا يعلم ولا يدري كيفية الحساب مع ذلك يصبر اعتمادا على أقوال الأئمة سلام الله عليه. فالأئمة يمدحون شيعتهم، يقول هؤلاء أكثر صبرا منا، وهنيئا لمن يصبر بذلك. هل للصبر فوائد وثواب؟ نعم، الروايات تقول أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعدم الصبور الظفر، الذي يصبر النتيجة بعد ذلك ستتغير أمور الدنيا ويظفر بما يريد وما يناله، ممكن يخسر بالتجارة مرة مرتين، مرة الثالثة مرة الرابعة ممكن يربح ويعوض كل خسارة، ممكن يمرض لفترة معينة ولكن بعد ذلك يكون في صحة وعافية طوال حياته، ممكن يسجن بسبب ظالم ولكن بعد فترة يخرج من السجن ويعيش حياة رغيدة، فإذا صبر لا يعدم الظفر بعد ذلك. وإن طال به الزمان، الظفر أحيانا يتأخر ولكنه بالنتيجة للصابر ذلك. بعدين رواية أخرى يقول بالصبر يتوقع الفرج، ومن يدمن قرع الباب يلج. هذا تعبير من حتى في الدعاء، يقول لا تيأس من الدعاء بالعجل، تدعو الله الله ما يستجب أول مرة ثاني مرة ثالث مرة، يقول لا تستجب، اللي يطرق الباب مرة ما يجابه، مرتين ما يجابه، ثلاث مرات ما يجابه، لو يطرق 10 مرات يجابه، 20 مرة راح يجابه بالنتيجة. من يطرق الباب يلج بالنتيجة، تفتح الباب ويدخل، يلج يعني يدخل. لذلك يقول انت تحمل واصبر وابقى اطرق الباب، ابواب الرزق، ابواب العمل، ابواب العافية، ابواب الدعاء، اي باب التي ترى فيها خير استمر في طرق الباب، بالنتيجة سوف تفتح لك الابواب. فمن فوائد الصبر انه بالنتيجة راح يظفر الانسان بما يريد. والإمام علي عليه السلام يقول صبرك على تجرع الغصاص تظفرك بالفرص، إذا تحملت الغصص المختلفة بالنتيجة ستجد فرصة معينة تظفر بها وتنجو مما كنت فيه من بلاء، الوسيلة الوحيدة أن تبقى صابرا إلى أن يفتح الله لك فرصة ما كنت تتوقعها و تنجو مما كنت فيه. وكذلك كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، حلاوة الظفر تمحو مرارة الصبر. إنسان بعد أن يظفر بما يريد ينسى المشاكل والآلام، طبيعي المشاكل والآلام تزول وثواب الصابر يبقى، وبعد ذلك سينال الظفر ويذوق حلاوة الظفر حلاوة النصر وينسى المرارات، ولكنه لو كان صابرا كان الثواب يبقى له يوم القيامة. ومن كلمات أمير المؤمنين عليه السلام يقول: عجبت للمؤمن وجزعه من السقم. يقول المؤمن كيف يجزع من السقم؟ مؤمن ما لازم يجزع أصلا، يتعجب مؤمن ويجزع، شلون يصير هذا؟ عجبت للمؤمن، شلون هذا المؤمن يجزع؟ ولو علم ما في السقم لأحب أن لا يزال سقيما حتى يلقى ربه. عجيب أيضا كلامه غرر الحكم، وكل كلماتي غرر. يقول المؤمن كيف من السقم أو البلاء أو المرض كيف يشكو لو علم ما في السقم من فوائد ومن ثواب ومن أجر لتمنى أن يبقى سقيما إلى الأبد وما يتعافى لما له من أجر عند الله. ثم يذكر الإمام بعض الأجر، يقول: من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر 1000 شهيد. 1000 شهيد، رجل مؤمن يقاتل في سبيل الله فيجرح ويقتل، وفوق كل بر بر حتى يقتل في سبيل الله فليس فوقه بر، هذا مقام الشهيد العالي. يقول الصابر له أجر 1000 شهيد. فإذا كان هكذا ثواب وأجر، نفهم الحديث القبلة يقول كيف المؤمن يضجر ويشكو من السقم ويكون سقيم مريض ويصبر ويحصل على أجر 1000 شهيد، أفضل من أن لا يكون سقيم يكون في عافية وما عنده صبر وما يحصل على الثواب. لأن واحد يقول لك لو تمرض يوم وأنطيك 1,000,000 دولار تقبل؟ لو ما تقبل طبيعي تقبل، يقول مو يوم، 5 أيام حتى تصير 5 ملايين. إذن ما تزع من السقم، تتمنى السقم، يعني يقول كل يوم 1,000,000 دولار خليها شهر 30 مليون أحسن. الله سبحانه وتعالى يعطيك على كل صبر أجر 1000 شهيد، فلو كان أزيد من هذا كان أيضا يحصل على ثواب أكثر من ذلك. ثم أيضا كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لا تعدن مصيبة أعطيت عليها الصبر واستوجبت عليها من الله ثوابا بمصيبة، إنما المصيبة التي يحرم صاحبها أجرها وثوابها إذا لم يصبر عند نزولها. إذا المصيبة جاءت وأنت صبرت وأعطيت الأجر الكبير، هذا مو مصيبة، هذا نعمة، هذا رحمة. لذلك قلنا أنه لا يحمد على مكروه سواه، الله يحمد على المكروه لأن الأجر والثواب على الصبر كبير، وإنما المصيبة الحقيقية أنه ينزل البلاء ويجزع الإنسان فيحرم الأجر ويبتلى، وربما إذا جزع واعترض على أمر الله يستحق العقاب. والحديث الأخير في هذا الباب يقول: لو يعلم المؤمن ما له في المصائب من الأجر لتمنى أن يقرض بالمقاييض. يمكن سمعت عن بعض المؤمنين اللي سجنوا في سجون الظالمين، كان للعذاب يقرضون جسمه بالمقاريض قطعة قطعة حتى يتألم بكل قرض، من يتألم من شد اللحم، ويمعنون في عذاب أيام وليالي. يقول: لو كان المؤمن يعلم ما في الصبر من ثواب كان يتمنى أن جسمه يقرض فيصبر على كل بلاء وكل ألم ليحصل على الأجر. فرواية أخرى مضمونة بهذه قل: في يوم القيامة حينما يرى الناس أو هو الصابر يرى نفسه أجره كم هو عظيم في يوم القيامة، كان يتمنى في الدنيا أن يقرض بالمقاريض ويصبر فيعطى الأجر الجزيل بعد أن رأى الأجر الكبير. يقول: يعني يا ريت أنا في الدنيا كنت أقرب ألم صحيح يوم يومين شهر ألم أتحمله، ولكن أعطى هذه الدرجة وهذا المقام الكبير عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، وحتى ابتلاؤه بالمؤمن هو رحمة للمؤمن، ولكن ينبغي للمؤمن أن يصبر على كل بلاء ولا يجزع ولا يعترض على أمر الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الصابرين المتصبرين، وأن يجزل ثوابنا وعطائنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.